ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخواني الأفاضل، كان المجلس الماضي تكملة لتعريف القرآن الكريم، وعلى وجه الخصوص كلاما عن حفظه، وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وفهمنا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن لفظا ومعنا وخطا، فهو محفوظ متواتر لفظه ومعانيه وخطه ورسمه في المصاحف، وأن ذلك أن الله حفظ ذلك متواترا في صدور الأمة وفي الصحف. وفهمنا أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري جل في علاه، والخط خط الكاتب، والكلام كلام الرب سبحانه في علاه. ونقلنا ما تيسر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الموطن، حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه. وأشرنا تكميلا للفائدة أن كذلك السنة النبوية محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك نعم. طيب، وهذه الآية وحدها تكفي؟ أيوة، لا، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سمى الله السنة ذكرى، سماها ذكرى، فهذا يدل على أن السنة محفوظة، أن السنة محفوظة، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظها بما أقام لها من العلماء الربانيين والجهابدة ينقلونها وينخلونها ويبينون صحيحها وضعيفها وسقيمها وألفاظها ومعانيها. وبينا في المقام السابق كذلك أن أن السنة كلها حجة، كما أن القرآن حجة في العبادات وفي العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات، سواء منها المتواتر أو الآحاد، كلها حجة، كلها تفيد العلم، وكلها تفيد العلم. اليوم نكمل من كلام شيخ الإسلام ما يؤكد هذا المعنى في حفظ القرآن الكريم، كنت جهزته منذ الأسبوع الماضي. قال رحمه الله: والقرآن المنقول بالتواتر، والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف. القرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف، بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم، بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم. وقد ذكرنا في المجلس السابق أن شيخ الإسلام عقد نحوا من المقارنة بين حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن وحفظ أهل الكتاب لكتابه، كيف بين رحمه الله أن أهل الإسلام يحفظون كلام الله في صدورهم، بحيث أنه لو أن أحدا جاء يشكك في آية أو يقرأها على غير وجهها لقام، ما قال قام له العلماء، قام له الصبيان، قام له صبيان المسلمين وردوا عليه مخالفته. وأما أهل الكتابين من قبلنا لما وكل الله حفظ التوراة والإنجيل إليهم فضيعوه، لو أن أحدا يأتي إلى علمائهم حفظوه في الكتب فضيعوه، لو أن أحدا يأتي إلى علمائهم فيزيد وينقص، لا يتفطنون للزيادة والنقص إلا أن يرجعوا إلى كتبهم، ولذلك كثر الخلط والزيادة والنقصان في كتبهم. يذكرون قصة أن أحد من أهل الكتاب جاء إلى رجل من علماء الإسلام قال كيف تجيز أن يضع أو يقع الكذب والزيادة والنقصان في التوراة والإنجيل ولا يقع في القرآن والكل كلام الله، نحن صحيح نؤمن أن الكل كلام الله، فقال إن الله قد وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى من أنزله إليهم بما استحفظوا من وأما القرآن فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، أما القرآن فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، وأما التوراة والإنجيل قد وكل ذلك إلى صدورهم إلى حفظهم فضيعوا ذلك. يقول هنا رحمه الله والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف، بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم، ولهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه، قد يكون في بعض النسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه، إذا ربما يقع الخطأ، الطالب يكتب في لوحه فيخطئ، هذا ممكن يحصل، لكن المستحيل أن يقع الخطأ في عامة الأمة في كتاب الله، فكتاب الله محفوظ في عامة الأمة والله الحمد في صدورها، لو نسي هذا آية لم ينساها الآخر، لو غلط هذا في كتابة شيء من القرآن لم يوافقه الآخرون، وهذا من حفظ الله لكتابه سبحانه وتعالى. وقد يكون في بعض النسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه، مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه، وصار ذلك أيضا منقولا بالتواتر، مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه وصار ذلك أيضا منقولا بالتواتر، فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا ونقلوا رسم المصاحف أيضا بالتواتر. أعيد، مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه وصار ذلك أيضا منقولا بالتواتر، فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا ونقلوا رسم المصاحف أيضا بالتواتر، فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا ونقلوا رسم المصاحف أيضا بالتواتر. ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف، تابع كلام شيخ الإسلام، قال ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف، كما لا ندعي أن كل من يحفظ القرآن لا يغلط، ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف كما لا ندعي أن كل من يحفظ القرآن لا يغلط، بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسما، فمن خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته التواتر. قال ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف كما لا ندعي أن كل من يحفظ القرآن لا يغلط، بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسما، فمن خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته التواتر. هذا من الجواب الصحيح المجلد الثالث 423 عن إمتاع ذوي العرفان. الآن عندنا مسألة، وهو ما حكم من زاد في القرآن أو نقص؟ عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن وحفظه سبحانه وتعالى. ولم يتجرأ أحد كما قال شيخ العثيمين رحمه الله على تسلط على كتاب الله زيادة أو نقصا إلا قد فضحه الله وكشف عواره. أشهر من يفعل فعل مثل هذا الرافضة، الروافض أكثر من يدعي وقع منهم الزيادة والنقص في القرآن، هم يدعون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كاملا، وأن مصحف فاطمة رضي الله عنها حاشاها من حالهم أنما هذا المصحف الموجود بين أيدينا لا يمثل إلا ثلث المصحف، وأنهم عندهم القرآن الكامل، فهم يطعنون في كمال كتاب الله من جهة ويدعون أن فيه النقص، ولهم آيات يزيدونها ويضيفونها موجود حتى مطبوع للأسف، يسمونها آيات الولاية، يزعمون أن الله قد نص على ولاية علي رضي الله عنه وأنه هو الخليفة المنصوص عليه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقصدون بالخليفة المعنى الذي يفهمه أهل السنة من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، بل الخلافة عندهم القيام بمنصب النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون أن النبوة شيء مكتسب ويخلف فيه آل البيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه قرمطة وكذب وضلال ليس له مستند في كتاب الله ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يقيمون دينهم على الصحيح، على كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرافضة يقيمون دينهم على الكذب، لا يستحون أن يكذبون الكذب الواضح البين الجلي، بينما الصوفية يقيمون دينهم على الذوق والمنامات والخرافات والحكايات، عامة ما عندهم منامات وخرافات وذوق ووجد ومشاعر وأحاسيس، والمعتزلة يقيمون دينهم على العقل، فما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل ردوه ولو كان صريحا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأشاعرة يقيمون دينهم على الجدل، لذلك دائما عندهم ضعف حتى حينما يحاولوا أن يدافعوا عن بعض الحق الذي عندهم تجد عندهم ضعف، أهل جدل ضعاف أمام المعتزلة لجهلهم، ولأنهم ما ساروا في الدفاع عن بعض الحق الذي نقول إنه عندهم حق، ما ساروا فيه على ضياء الكتاب والسنة، ولذلك يضعفون في الدفاع. إذن أهل الرفض أعاذنا الله وإياكم من حالهم يقيمون دينهم على الكذب ولا يستحون، فهم من أشهر من ادعى النقص والزيادة في كتاب الله. وهذا لم ينقطع يعني زمن منه هذا الادعاء الكاذب، مشركون يقول إنما يعلمه بشر ينسبونه إلى غير الله ويكذبون به، ولذلك يستحق الذم كل من ادعى أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، الحقيقة هو لا يؤمن بمتكلم تكلم به صلى الله السلامة والعافية. وما صاحب كتاب أي آيات شيطانية اسمه هذا في بريطانيا ببعيد، ويبدو من القصة أنها مفبركة حتى يظهر الرافضة في صورة المدافع عن الإسلام والقرآن، نسيت اسمه لعلكم تذكرونها، سلمان رشدي أعوذ بالله من حاله، يدعي أن آيات شيطانية، وثم الرافضة يهدرون دمه ويسعون في قتله، وهذه حيل لا تنطلي على أهل السنة. تكلم أنت من هناك لندافع نحن من هنا، والمراد يتحقق التشكيك، تشكيك الناس وتشكيك خاصة المسلمين الجدد في الإسلام وفي القرآن العظيم. من لم تثبت ترسخ قدمه في الإسلام، مثل هذا كلام ربما يؤثر فيه خاصة من مسلمي أوروبا. أسأل الله الثبات لنا ولكم. على كل حال، من أنكر من القرآن ولو حرفا واحدا أو زاد في القرآن ولو حرفا واحدا فقد أجمع العلماء على كفره، صلى الله العافية. ومن هنا ننقل بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة. يقول أبو محمد ابن حزم رحمه الله: من قال إن القرآن نقص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حرف أو زيد فيه حرف، من قال أن القرآن نقص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حرف أو زيد فيه حرف أو بدل منه حرف أو بدل منه حرف أو أن هذا المسموع المحفوظ أو أن هذا المسموع المحفوظ أو المكتوب أو المنزل ليس هو القرآن، إنما هو حكاية عن القرآن أو غير القرآن، أو قال إن القرآن لم ينزل به جبريل عليه السلام، أو قال إن القرآن لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه ليس هو كلام الله تعالى، فهو كافر خارج عن دين الإسلام. أعيد، قال ابن حزم رحمه الله: من قال إن القرآن نقص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حرف أو زيد فيه حرف أو بدل منه حرف أو أن هذا المسموع أو المحفوظ أو المكتوب أو المنزل ليس هو القرآن، إنما هو حكاية عن القرآن أو غير القرآن، أو قال إن القرآن لم ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنه ليس هو كلام الله تعالى، فهو كافر خارج عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. وقال رحمه الله في موطن آخر: والأمة مجمعة كلها، والأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصحف، وهو يدري أنها في المصحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا، قال: والأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم، أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصحف بخلاف ذلك، أو أسقط كلمة عمدا، أو أسقط كلمة عمدا كذلك، أو زاد فيها كلمة، أو زاد فيها كلمة عامدة، فإنه كافر بإجماع الأمة كلها. هذا من الفصل المجلد الثالث صفحة 253، فصل في الملل والنحل. قال الشيخ العلامة محمد صالح عثيمين رحمه الله في منظومة شرح منظومة القواعد من الأصول والأصول، قال العلماء، يقول الشيخ العثيمين: قال العلماء: من أنكر حرفا من القرآن، من أنكر حرفا من القرآن مما لم تختلف فيه القراءات، وهذا قيد مهم سنقف عنده، مما لم تختلف فيه القراءات، فإنه كافر. ومن زعم أن القرآن قد حذف منه شيء، ومن زعم أن القرآن قد حذف منه شيء فإنه كافر، لأنه يكذب، لأنه مكذب لقوله تعالى، لأنه مكذب لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومكذب لإجماع الأمة المعصومة، ومكذب لإجماع الأمة المعصومة. قال الشيخ عثيمين: قال العلماء: من أنكر حرفا من القرآن مما لم تختلف فيه القراءات إنه كافر، ومن زعم أن القرآن قد حذف منه شيء فإنه كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومكذب لإجماع الأمة المعصومة. واضح هنا، بس هذا القيد مهم جدا، قوله مما لم تختلف فيه القراءات، يعني لا يأتي قارئ يقرأ بحفص فينكر على من يقرأ في قالون في سورة الحديد، قول الله سبحانه وتعالى: هو الغني الحميد، هذا ما أردت، نعم، في قالون الغني الحميد، وفي حفص هو الغني الحميد، فإثبات هو هناك هو قرآن، وهذا قرآن وكل صحيح، فلا يقول هذا، لا يأتي من يقرأ بحفص يقول هذا قد أنكر شيئا من القرآن، ما دام قد اختلفت الروايات فالكل قرآن وكل صحيح، من قرأ برواية قالون الثابت عن نافع فهي صحيح، ومن قرأ بقراءة حفص عن عاصم فالكل صحيح. إنما أين الذي يحكم به بالكفر؟ حينما يأتي إلى لفظ واضح لم تختلف القراءات في إثباته فينكره، أو لم تختلف القراءات في نفيه فيثبته. واضح هذا؟ إما أن يثبت شيء ليس كذلك، الذي يقرأ بقالون لا يمكن أن يقول لقارئ بحفص: أنت أضفت في القرآن شيئا ليس من المصحف، واضح، أو أضفت شيئا في القرآن ليس من كلام الله، ما دام هو قد ثابت في هذه الرواية الصحيحة المتواترة فالقراءة بها صحيحة. إذن كيف، متى يحكم بهذا الحكم الخطير؟ هو على من أضاف شيئا لم يثبت في شيء من القراءات، أو من أنكر شيئا قد ثبت في وجه من الوجوه الصحيحة، لا يوجد في شيء من، يعني هو موجود في أحد القراءات ثم يأتي ويتجرأ عليه وينكره، فهذا يكون وقع في الكفر، صلى الله عليه وسلم والعافية. لكني أحب أن أنبه كما سننقل من كلام شيخ الإسلام تيمية، أن إطلاق الكفر على الفعل أو على التصرف الماء لا يعني كفر المعين مباشرة، قد يكون هناك من الأعذار والتأويلات ما يمنع، أن أحكام الكفر يشترط فيها وجود الشروط وانتفاء الموانع، وجود الشروط وانتفاء الموانع، فليس سائغا إهمال التأويل والجهل والغفلة والنسيان وأمور كثيرة، فإنزال حكم الكفر على المعين من أخطر ما يكون، وأهل السنة يحتاطون في هذا الجانب جدا، لكنهم يطلقون العبارات تحذيرا وبيانا للحكم الشرعي، أن من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا هذا كفر، لكن إطلاق الحكم على الفعل بأنه كفر لا يعني أنك تأخذ هذا مباشرة وتنزله على كل من وقع في ذلك ومن تلبس بالفعل، لأنه لا بد من انتفاء الموانع ووجود الشروط، هذا أمر مهم جدا، وتميز به أهل السنة، أهل البدع كما قال العلماء يكفر بعضهم بعضا، وأهل السنة ينزلون الأحكام على حسب ما تقتضيه الأدلة بوجود شروط وانتفاء موانع. مما يكمل هذه المسألة ويتمها بيان أن العلماء قد أجمع علماء السنة على كفر من أنكر حجية السنة. السنة كما مر بنا، وأنا أحب أكمل دائم مبحث القرآن بمبحث السنة، لأنهما يعني كلاهما وحي من عند الرحمن سبحانه، قد أجمع العلماء على من أن من أنكر حجية السنة قال إنه لا حاجة لنا بالسنة وأن أو أنه لا حجة في السنة وأن لا لا لا يجب طاعة ما فيها من الأوامر والانتهاء عما فيها من النواهي وتصديق أخبارها، من زعم هذا فهذا كذلك كفر بإجماع أهل الإسلام صلى الله العافية والسلام. إنكار حجية السنة أجمع العلماء على كفر قائل هذا، بل ذهب أهل العلم إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أجمعوا على كفر من أنكر حديثا صحيحا واحدا بشرط أن يتبين له صحته. قال الإمام البربهاري رحمه الله: من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم صلى الله عليه وسلم. هناك في القرآن من أنكر حرفا فقد أنكر القرآن، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله حفظ القرآن، فمن يأتي ينكر أو يزيد أو ينقص فهو ينكر شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى ويبطل آية الله سبحانه وتعالى في حفظ كتابه. وهنا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: من رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. وقال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. قال ابن راهويه رحمه الله: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر، يعني من غير حاجة، ربما أحيانا يكون السيف مسلطا، يكون أمرا يعني اتقاء كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا. لكن هنا قيود مهمة جدا: من بلغه خبر يقر بصحته. أحيانا قد يرد العالم، يرد طالب العلم خبر يقول: ما الحجة فيها؟ ليس في هذا حجة، ليس لأنه مكذب لرسول الله أو راد على رسول الله أمره، ولكن لشبهة أن الحديث ليس بصحيح. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة طيبة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وجوها لمخالفة الأئمة رحمه الله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها أن الخبر يكون قد لم يصله بطريق صحيح أو وصله واعتقد أنه منسوخ. واضح؟ فلا ينزل مثل هذا الكلام على حال الأئمة، وإنما المقصود بمن استبانت له هدى النبي صلى الله عليه وسلم والحجة وبين له أن الحديث صحيح، ثم هو يستكبر عنه ويتعالى عليه ويأبى أن يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حاله بارك الله فيكم. كمن يكون قائما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمره الله ورسوله فيأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر أو ينهاه عن الشيء أو يخبره بالخبر عن ربي فيقول له: لا أقبل. ومن هنا جاء التكفير صلى الله عليه وسلم، لأنه يرد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. لكن هذه المسألة يعني مقيدة بقيود ثقيلة لابد فيها من إقامة الحجة وبيان المحجة واستبانتها وقبولها، فالأمر فيها خطير. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال بعض أهل العلم قبل هذا: هذا كله، أي هذا الحكم بالتكفير، في العموم، وأن من قال كذا وكذا فهو كافر، ولا يلزم منه تكفير المعين حتى تقوم الحجة، حتى تقوم عليه الحجة. الجاهل والمتأول لهما حكمهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده من كتب الكلام الأول يجب أن يكتب هذا. يقول شيخ الإسلام: قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إن كان القول كفرا، ولا يلزم أن يكون إن كان القول كفرا، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله، أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع، وذلك له شروط وموانع. وضرب لها ذلك مثلا في موطن آخر كآكل مال اليتيم. الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. لكن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. فلو مات عندنا رجل عرف بأكل مال اليتامى، هل يحل لنا أن نقول هذا الآن هو في نار جهنم وأنه في بطنه نار وكذا، وننزل عليه الآيات مباشرة حيا كان أو ميتا؟ لا يمكن هذا بارك الله فيكم، وإنما نقول نخشى عليه. وكذلك من كانت سيرته عندنا حسنة وطيبة ومن أهل الخير واستقامة وعلى التوحيد والسنة ومات على هذا، والله يبشر من يلزم الأعمال الصالحة بجنات النعيم كذا، هل نجرؤ أن نقول هذا من أهل الجنة يقينا؟ لا. معتقد أهل السنة أننا نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب. يقول: هو من هذا الباب، من وقع في شيء من هذا فإننا نخشى عليه، لكن دون الحكم عليه بالكفر، دون ذلك يعني موانع ووجود شروط وأسباب لا بد من توافرها، ولا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة واتضاحها حتى يعني يوضح هذا. لكن هذا لا يمنع من بيان الحكم، هذا لا يمنع من بيان الحكم للناس، وأنه لا يجوز التجرؤ على كتاب الله زيادة أو نقصا، لا يجوز التجرؤ على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنكارا أو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبوله، وأن ذلك من أسباب الكفر. أسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم جميعا. لعل في هذا كفاية في مسألة حفظ القرآن وحكم من أنكره. اتضح لدينا إن شاء الله أن القرآن محفوظ متواتر لفظا ومعنى رسما وخطا. يقول بعد ذلك الشيخ رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى أي القرآن بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب، قال الله سبحانه، قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال سبحانه: والقرآن المجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال الشيخ: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لقد اعتنى القرآن الكريم بالقرآن الكريم، لأنه لما كان لا هدى يهتدى به ولا صلاح للخلق إلا في كلام الله سبحانه وحديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أراد الله بحكمته البالغة أن يلفت أنظار الخلق إلى وجوب العناية بهذا الكتاب وبيان أن الهدى محصور فيه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل العلم وطلاب العلم وعامة أهل الإسلام اكتفوا بما في كتاب الله سبحانه من الهدى واستغنوا به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الآراء وكلام الفلاسفة وكلام أهل البدع وأهل الكلام وما ترجم من كتب الفلاسفة، لسدوا علينا بابا عظيما من أبواب البدع. لأنه لا يخفاكم أنه ما سرت بدع المعتزلة والجهمية قبلهم، ودخل علينا علم الكلام وكثيرا من البدع التي أحدثت من إنكار صفات الرب سبحانه، الكلام في القدر، الكلام في إنكار صفات الله وأسمائه، كل ذلك إنما جاءنا من الإعراض عن كتاب الله والاهتداء بغير هدي كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى يعيد ويكرر في وصف كتابه ويسميه بأسماء ويصفه بصفات تبين مقدار عظمة هذا الكلام. وكيف لا يكون عظيما والمتكلم به وعظيم السماوات والأرض سبحانه. فالفارق بين كلامه وكلام البشر كالفارق بين قدره جل في علاه وخلقه الضعاف المساكين. فكلام الله عظمته من عظمة قائله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان أن يقف ويتأمل ويتدبر فيما سمى الله به كتابه وفيما وصف الله به كتابه العظيم. وكما أن أسماء الله أسماء وأوصاف، أسماء الله ما سمى الله به نفسه من الأسماء فهي أسماء وأوصاف، ليست مجرد أعلام كما يكون في الخلق، بل أسماء الله أعلام عليه وأوصاف، يؤخذ من كل اسم صفة الله سبحانه وتعالى: العزيز ذي العزة، والكريم ذي الكرم سبحانه وتعالى، وهكذا السميع له صفة السمع، العليم له صفة العلم، وهكذا الحياء له صفة الحياء، الحي له صفة الحياء، القيوم له صفة القيومية، وهذا كله من كمال الرب جل في علاه. كذلك كلامه ما سماه الله به، ما سمى الله به كلام من أسماء، فهي صفات لهذا الكلام العظيم، فهو العظيم وهو المجيد وهو الكريم، وكل ذلك صفات لهذا الكلام العظيم. وفي هذا أكمل الدعوة إلى اتباع هذا الكتاب والتزامه وحصل الهدى فيه وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، من أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن قال أننا نؤمن بالقرآن فقط فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن نفسه هو الذي يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن تطيعوه تهتدوا. فكل ما جاء في أسماء القرآن فالمقصود بها أسماء وأوصاف لهذا الكتاب العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من حيث من جهة الصفات. قال شيخ الإسلام: ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. وكذلك أسماء القرآن، هذه من الشبه التي لبس بها الجهمية، قالوا يلزم من إثبات الأسماء تعدد القديم، يلزم من إثبات الأسماء تعدد القديم. فالله لما ذكر عن نفسه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ وله الأسماء الحسنى سبحانه، ذكر عن نفسه هذا، جاء الجهمية يقولون لو أثبتنا له هذه الأسماء لزم من ذلك تعدد القديم. إيش يعنون بهذا؟ قالوا كل اسم يعني أن العزيز غير الحكيم، الرحمن غير الرحيم، العظيم غير الجليل، وهكذا. وهذا كلام باطل، فإن الأسماء في تعددها تدل على ذات واحدة، ولله الأسماء الحسنى، ليس اسما واحد، له الأسماء الحسنى، وإنما تعددت أسماؤه لتعدد الكمالات اللائقة به سبحانه، فله الكمال من كل وجه، وكلما ثبت له اسم لازم ذلك الاسم أن يثبت له الصفة الملازمة والمأخوذة من ذلك الاسم، فيثبت له كمال آخر، ثم يثبت من اتفاق أو اجتماع الاسمين كمال آخر. عزيز الحكيم تثبت كمالا وتناء على الله غير ما يثبته اسم العزيز مفردا والحكيم مفردا، فله الكمال من كل وجه سبحانه. وهذه واضحة الحقيقة لا إشكال فيها، وإنما تستشكل عند أصحاب العقول المريضة. فكيف إذا كان الواحد من الناس يمكن أن يسمى زيد ويقال له يا أبا فلان ويقال له يا ابن فلان، يوصف بأكثر من اسم ويوصف بأكثر من وصف، يقال الطويل الساكن في كذا، الطيب في أخلاقه، يمكن أن يوصف هذا في المخلوق، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكيف بالباري جل في علاه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى من كل وجه، فإن في ترادف وتعدد أسمائه وصفاته توالي إثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. وإنما استحق الرب سبحانه وتعالى الألوهية وأن يهلى وأن تستغرق القلوب محبته سبحانه وتعالى وتتأله إليه وحده لا شريك له لترادف أسمائه وصفاته ولانفراده بهذه الكمالات العظيمة سبحانه وتعالى. ولذلك تأله القلوب محبة وتعظيما وخشية ورغبة ورهبة. ومن أراد أن يصلحه وجد فيه الخوف والخشية والرغبة والإنابة والهيبة للرب سبحانه وتعالى ودوام الإنابة إليه والخشوع بين يديه. فمن أعظم أسرار ذلك التأمل في أسماء الله وصفاته في آيات القرآن العظيم ويقف عندها ويتدبرها, يقف عند العظيم ويقف عند الكبير ويقف عند الجليل ويقف عند الرحمن الرحيم البر الرحيم الكريم. أسماء تبعث في النفس الرجاء وأسماء تقيم في القلب الخوف شديد العقاب ذي الطول, وأسماء تبعث في القلب المحبة ذي الجلال والكرام والإكرام والحلم والحليم سبحانه وتعالى التواب على عباده يوفقهم للتوبة ويقبلهم منها ويقبلها منهم سبحانه وتعالى. إذن في تعدد الأسماء والصفات مزيد إثبات كمالات لله جل في علاه. قال شيخ الإسلام وكذلك أسماء القرآن, وكذلك أسماء القرآن أي أنها تتعدد وتكون بألفاظ متعددة فهي مترادفة في دلالاتها على كلام الله كلها مقصود بها هذا الكتاب العظيم, متباينة من حيث معانيها كل اسم يعطيك معنى جديدا وتفهم منه معنى جديدا ثناء فيه على كلام الله سبحانه وتعالى يقودك إلى العناية بكتاب الله والاكتفاء به في الاهتداء وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القرآن, وقد عرفنا في مادة القرآن أنه هو المجموع الذي يجمع الأمر والنهي والقصص والحكم. قال الله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد والفرقان, طبعا هو رقمهم أو يعني فيما نقلته مرقما, واحد القرآن, اثنين الفرقان. قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قال جماهير المفسرين هو القرآن, هو القرآن. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال هو الفرقان فرق بين الحق والباطل, وروي نحو هذا عن عطاء ومجاهد وقتادة ومقاتل. فالفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران. إذن القرآن من أسمائه الفرقان, ولما سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. الناس كانوا في غجاوة من الجهل حتى جاء القرآن العظيم, تجاء ربنا بهذا الكتاب العظيم وتكلم به من فوق سبع سمواته ففرق به بين الحق والباطل وأبان عن الملة الحنيفية, لأن أهل قريش كانوا على بقايا من أهل من ملة إبراهيم, لكن حصل لهم خلط وخبط وزيادة ونقصان وأرادوا أن يتميزوا عن أهل زمانهم فنسخوا أشياء من شريعة إبراهيم عليه السلام وخلطوا الحق بالباطل. ومن تخليطهم كما قال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما. فكان معروف لديهم الأشهر الحرم لكنهم تجرأوا عليها وأضافوا فيها ونقصوا وكانوا ينقلونها بين الأشهر, كل ذلك ليصلوا إلى استحلال ما أحرم الله سبحانه وتعالى من تحريم القتال فيها. إذن أنزل الله القرآن فرقانا ليبين الحق والهدى مما كانوا عليه ويبين للناس ما يرضاه الله لهم من العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق. بعض الأنكحة الصحيحة كانت موجودة كما قالت عائشة رضي الله عنها: الأنكحة كانت على أضراب عدة، منها واحد فقط هو الصحيح، أن يأتي الرجل إلى ولي المرأة فيختمها فينكحها. وذكرت أصنافا من الأنكحة الباطلة: المرأة تورت ورتا، المرأة يدخل عليها عدد من الرجال ثم إن شاءت من شاءت منهم نسبت إليه الولد، وهكذا. فهذا القرآن فرقان يبين الحق من الباطل في كافة مجالات الحياة. ثلاثة: الهدى. قال شيخ الإسلام: فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات، ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة. والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان، فلهذا قال أولا: هدى للناس. ثم قال: وبينات من الهدى والفرقان. فالهدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إلى الله، كما يؤمر قاصد الحج بسلوك طريق مكة مع دليل يوصله. والبينات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق. القرآن وصف بأنه هدى للناس، ووصف في البقرة بأنه هدى للمتقين، آل عمران كذلك في نصف البقرة هدى للناس، ووصف في أول البقرة بأنه هدى للمتقين. فالناس أعم من المتقين، فهو هدى للناس كافة من حيث إقامة الحجة، وخاطب به الناس كافة. لذلك ينبغي للداعي أن يستعمل كلام الله في الدعوة مع كل من يكون مجالا للدعوة، وكل من خلق الله من الإنس والجن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاطبون بكلام الله. فهذا هدى عام، يعني هدى البيان. وهدى للمتقين هدى خاص، الذين استقاموا به واستفادوا به هم الذين انتفعوا بالقرآن، هم الذين كان القرآن لهم هدى وتبصرة فاستقاموا عليه واهتدوا به، فهم أكمل من استفاد من القرآن وانتفعوا به. وأما عامة الناس فالقرآن لهم هدى، فإن اهتدوا به وقبلوه وأطاعوا أمره وصدقوا أخباره والتزموا أوامره كان هدى نافعا لهم، وإن أعرضوا عنه كان حجة عليهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. كذلك من أسمائه النور، من أسماء القرآن النور والبرهان. قال تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال تعالى: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن أسمائه التنزيل، والشفاء، قال الله سبحانه: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. قال سبحانه: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وهو شفاء لأمراض القلوب، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. يعتري القلوب مرضان: مرض الشبهات ومرض الشهوات، فليس هناك أعظم ولا أحق ولا أصدق في شفاء القلوب من كلام علام الغيوب سبحانه. فمن أحس بشيء من ذلك فليقبل على كلام الله، يتلوه ويتدبره، ويقف عند معانيه، ويستسلم لأحكامه، ففي ذلك شفاء لأمراض القلوب وعلاتها. ومن أسمائه الكتاب، قال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. تسعة: البيان. عشرة: الموعظة. الرحمة 11. اثنى عشر: بصائر. قال تعالى، يجمع هذا كله قوله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قال سبحانه: هذا بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ثالث عشر: البلاغ. حقيقة ذكرها شيخ الإسلام بس ما وجدت، مش عارف من يعرف آية تدل على هذا. هذا بلاغ للناس، ها؟ هذا بلاغ للناس. وين هذه؟ تحريم في إبراهيم. هذا بلاغ للناس، بارك الله فيك. الكريم في آخر الواقعة. إنه لقرآن كريم. نعم، إنه لقرآن كريم. والكرم يعني اجتماع الخير، ففيه كل خير وكل نفع. خامس عشر: المجيد. قال الله سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أي قال ابن سعدي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. فالمجد من صفات الله، وكذلك وصف الله به كلامه، فالمجد وسعة الأوصاف وكمالها. وعظمتها، فهو في القرآن سعة معانيه وعظمتها وكثرة الخير والعلم فيه وبركته. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، لعل في هذا القدر كفاية. الجماعة دائما يشتكون من الدوام. صلى الله يتقبله منكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما أسافر الأسبوع القادم. بارك الله فيك شيخنا، من كلام شيخ الإسلام لا يلزم أن كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله، ولا يلزم فيه تكفير معين حتى تقام عليه الحجة، فهل هذه القاعدة تطبق على من قال بدعة ونقل كلاما فيه بدعة فلا يلزم منه تبديع المعين كذلك؟ هنا نريد منكم التوضيح. لا شك هذا كما دائما يقرره الشيخ الألباني رحمه الله، ليس كل من قال بالكفر فهو الكافر، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لابد من إقامة الحجة وبيان المحجة وإنزال، لا ينزل الحكم بتبديعه حتى تقام عليه الحجة تبين له وبعد ذلك يبدع، والله أعلم. هذا يعني من كان معروفا من أهل السنة، أما من كان من الأصل هو من أهل البدع منتسب إليهم ومخالطا فيهم فهذا وبحالهم، نسأل الله العافية. نرجو منكم توضيح ما معنى كلمة قبولها في قولك عند الحكم على المعين بالكفر بضرورة إقامة الحجة وبيان المحجة. يعني ما أدري إذا قلت أنا قبولها، المقصد أنه تقام عليه الحجة وتستبين له، فإذا ظهر لمن يقيم عليه الحجة أن الرجل استبان له الأمر واتضح، وإنما هو يتبع هواه ويرد الأمر بهوى، فله عند ذلك الحكم عليه، هذا المقصد والله أعلم. يقول بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ورد في الحديث الصحيح أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الكافرين تعدل ربع القرآن، فما الوجه والمعنى أن الأولى تعدل الثلث والثانية تعدل الربع؟ هذا سيأتي في مسألة تفضيل كلام الله سبحانه وتعالى، ولا مبحث قريب إن شاء الله جدا، هل كلام الله يتفاضل؟ والصحيح أنه يتفاضل بحسب يعني من حيث هو المتكلم واحد، لكن من حيث الموضوع المتكلم فيه يختلف. فالكلام في أسماء الله وصفاته ليس ككلام في تبت يد أبي لهب وتب مثلا، فتعدل في توابها ثلث القرآن. هذا ليس نفس السؤال، أن ليس كل من قام به كفر كافر، ليس كل من قامت به، ليس كل من وقع في الكفر يحكم عليه بكفره، ليس كل من وقع في الكفر يحكم بكفره حتى توجد شروط تنتفي وتنتفي موانع. يوجد بارك الله فيكم في المصحف الذي ببلادنا الذي بالضبط الداني ويسمى بالمخصص ويرمز له بهذا الرمز، فهل هذا الحرف ثابت في رسم المصحف العثماني؟ والله أعلم، والله يرجع إلى المتخصصين في الرسم بالذات، يرجع إليهم والله أعلم. أيوة الألف، نعم. يقول ما نصيحتكم للأئمة الذين يصلون بالناس في الصلاة جهرية ويطيلون ويحسنون قراءة الفاتحة ثم يأتون في السرية فيسرعون في قراءتها حتى لا تكاد أن تدرك. والله يتكلم عن هذا الشيخ الألباني رحمه الله، قال هذا خطأ، يعني لا ينبغي إنسان كما أنه تدبر وتأنى في قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية مثلا من العشاء يتأنى ويتدبر ويقرأ بتأني في الركعة الثالثة والرابعة. يقول السلام عليكم، نرجو توضيح معنى كلمة الشيخ العثيمين رحمه الله بإجماع الأمة المعصومة. الشيخ العثيمين كغير من العلماء يرى حجية الإجماع أن الأمة إذا أجمعت على شيء فهي معصومة في إجماعها، وأنه أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ومعنى العصمة يعني في اجتماع الأمة، هي معصومة في اجتماعها عن الضلالة. هل يجوز إلقاء السلام عند الدخول للمسجد أو يكون ذلك بعد الفراغ؟ لا، إنسان يسلم أول ما يدخل، سلم أول ما يدخل. ما حكم من أنكر أن هناك آيات منسوخة مثل آية الرجم وقال أين الآية التي خير منها أو مثلها؟ آية الرجم منسوخة، صح فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مثل هذا يعلم، جاهل لا يعرف يعلم. ما الحكم بالقراءة بأحكام التجويد وهي توقيفية؟ أحكام التجويد مأخوذة بالنقل وهي واجبة على الصحيح والله أعلم. قلت في بعض كلامك على أسماء الله أن الحياء فيه صفة الحياء، أنا أردت أن أقول الحي، الحي من أسمائه الحياء، ليس من أسماء الله الحي، فله صفة الحياء سبحانه، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت جل في علاه. إذا كان الواحد منا لا يتقن الدعوة إلى الله بأقواله لقلة علمه، فكيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى بأفعاله؟ نريد أمثلة. التزام الإنسان بالإسلام عمليا هو من نوع من الدعوة إلى الله، ذهابك إلى المسجد، محافظتك على الصلاة، التزام الأوامر كلها نوع من الدعوة إلى الله. وليس لأحد أن يقول لا أستطيع أن أدعو، كل من عرف معلومة صحيحة بدليل صحيح من كلام العلماء يستطيع أن يبينها لغيره، وهذه دعوة إلى الله. ليست الدعوة مخصوصة بإقامة درس، تكلم مع هذا وتتكلم مع هذا وتبين لهذا كيف يصلي وهذا كيف يتوضأ وهذا تنجيه من الحلف بغير الله، كل هذا دعوة إلى الله. ما الذي ينبغي علينا الآن أن نفعله حتى نمنع من الاختلاط؟ ينبغي علينا النصح والكتابة في هذا، والنصح كل بحسب حاله وقدرته في الوصول إلى ولاة الأمر، أن يبين لهم حرمة الاختلاط ووجوب فرق أو فصل التعليم وجميع مجالات العمل. قال فائدة، قال الشيخ العثيمين: القرآن مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه، أما أجره وثوابه الحديث فله بكل حرف عشر حسنات، وما تأثيره قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وأما أثاره فما حصل للأمة الإسلامية من الفتح والنصر المبين وما يحصل به من صلاح في القلوب، صلاح القلوب وأقبال العبد على ربه. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جمادي أو مثل الجمادي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك الله، الله يجزاك خير. من حب يأخذ نسخة من هذا.